وبالوالدين إحسانا أمر الكريم برضاهما فيه أتانا هذا الأمين. وبالوالدين إحسانا أمر الكريم برضاهما فيه أتانا هذا الأمين. سامحني ارحم لحالي غير هديك وحد أنا مالي برضاهما دوما في بالي وانت الرحيم. طول عمري بحس وانا بينكم انسان كبير وكبرت والله من خيركم واكتر كتير. طول عمري بحس وانا بينكم انسان كبير وكبرت والله من خيركم واكتر كتير. بارك لمن قد رباني وحباني دوما ورعاني برضاهما دوما في بالي وانت الرحيم. بارك لمن قد رباني وحباني دوما ورعاني برضاهما دوما في بالي وانت الرحيم يا